عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجد في نفس الحديث لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال: ذاك صريح الإيمان. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة فقال: ذاك محض الإيمان. وعنه رضي الله عنه قال: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نجد في أنفسنا الشيء ما نتكلم به، وإن له ما على الأرض من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وعنه رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء يعظم عليه أن يتكلم به. فقال: أوجدتموه؟ فإن ذاك صريح الإيمان. وعنه رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إنه يقع في نفس الأمر لأن أكون حممة أحب إلي. فقال: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. وعنه رضي الله عنهما قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به. قال: ذاك محض الإيمان أو صريح الإيمان. هذا الحديث كما سمعنا تحدث عن الوسوسة التي تحدث للإنسان في قلبه. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا إليه وعرضوا له ما يحدث لهم من ذلك وتكلموا بهذا الكلام الذي نسمعه بلفظ الحديث، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجد في نفسي الحديث لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال: ذاك صريح الإيمان. هذا الحديث وأحاديث أخرى وردت في هذا المعنى، وهي أن الوسوسة التي تحدث للإنسان في قلبه وتكون تلك الوسوسة لها صلة بالله عز وجل، أي أن الإنسان تدخل عليه الوسوسة، ومنها حديث أبي هريرة أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يصل به إلى قوله: من خلق الله. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الأمر بالإنسان ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي. هنا يقول أن الشيطان يوسوس للإنسان ويدخل عليه الشكوك في دينه لقصد أن يخرجه من دينه، من دينه، لأن حرصه على الإنسان أن يبعده عن أمر الله عز وجل، لأنه يدعي على أن آدم عليه السلام هو عدوه وهو السبب الذي أخرجه من الجنة. والله عز وجل قال لعباده: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأنت إذا اتخذته عدوا حذرته، يعني حذرت أعماله وابتعدت عنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذه الوسوسة التي بلغت بكم إلى هذا الحد هذا صريح الإيمان، لأنه يقول: لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم بمثل ذلك، أي يتعاظم في نفسه أن يحدث بمثل ذلك الحديث الذي وقع في نفسه، وما ذلك إلا لإيمانه بالله عز وجل وخوفه منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: معنى هذا أن الإنسان إذا بلغ هذا الحد واستعظم أن يتحدث بالشيء الذي يدخل في نفسه وهو له صلة بالله عز وجل فهذا صريح الإيمان، بمعنى أن ذهب هذا الرجل قد وصل إلى الدرجة الحقيقية في الإيمان بالله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن مثل هذه الوسوسة التي تحدث للإنسان ويتعاظم أن يتحدث بها هي صريح الإيمان وهي من الإيمان بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الشخص يتعاظم أن يحدث بمثل هذا الحديث الذي وقع في نفسه. ولهذا قال في الحديث الآخر: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. والشيطان هو لا يعمل مثل هذه الأعمال إلا مع المؤمن، لأن المؤمن هو الذي يتخذه عدوه، وأما الكافر فهو يعبث فيه ويعمل معه ما شاء لأنه كافر لا يتحرز من مثل هذه الأمور. ولكن المؤمن هو الذي يخاف ويتعاظم أن يتحدث بالحديث الذي إذا تحدث به خشي على دينه، فهو يوسوس له حتى يدخله في الشكوك التي ابتعدت عنه بسبب إيمانه بالله عز وجل. وأما غير المؤمن الكافر والمنافق فالشيطان يعمل معهم ما يشاء لأنه ترك إيمانه بالله عز وجل.